إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد وصلنا إلى النوع التاسع وهو المرسل. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: النوع التاسع المرسل. قال ابن الصلاح: وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير الذي قد أدرك جماعة من الصحابة وجالسهم كعبيد الله بن عدي بن الخيار ثم سعيد بن المسيب وأمثالهما، إذا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا ابتدأ الإمام ابن كثير بالنقل عن الإمام ابن صلاح من المقدمة في تعريف المرسل. والمرسل جمعه مراسيل ومراسل، أصله مأخوذ من الإطلاق، الإرسال يعني الإطلاق، يقال أرسله أي أطلقه، فكأن المرسل أطلق الحديث ولم يقيده براو معين، أو من قولهم ناقة مرسال أي سريعة السير، كأن المرسل أسرع فيه عاجلا فحذف بعض إسناده. قال كعب بن زهير: أمست سعاد بأرض لا يبلغها إلا العتاق النجيبات المراسيل. هكذا يقول من قصيدته المشهورة، وهي قصيدة رائقة عذبة مشهورة معروفة، بانت سعاد. يقول: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول، وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغن غضيض الطرف مكحول، هيفاء مقبلة عزاء مدبرة ليشتكى قصر منها ولا طول، تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت كأنه منهل بالراح معلول. وهي قصيدة عذبة وصف فيها سعاد هذه في البداية، طبعا كعادة الشعراء من تقديم النسيب في بداية القصيدة، ثم قال في أثنائها: فلا يغرنك ما منت وما وعدت، إن الأمانية والأحلام تضليل، كانت مواعيد عرقوب لها مثلا وما مواعيدها إلا الأباطيل، أرجو وآمل أن تبنو مودتها وما إخار لدينا منك تنويل، إلى أن قال هذا البيت: أمست سعاد بأرض لا يبلغها إلا العتاق النجيبات المراسيل، سريعات العدو. فهذا القول الآخر، أو من قولهم: جاء القوم أرسالا أي متفرقين، لأن بعض الإسناد منقطع من بقيته، هو يعني ملائم لتعريف المرسل بمعنى المتفرق. واصطلاحا كما تعلمون هو مرفوع التابعي، هو مرفوع التابعي، فهو مضاف تابعين من التابعين إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قال: الصورة التي لا خلاف فيها، لأنهم اختلفوا في تعريف المرسل، هل هو تعريف هو مرفوع التابعي الكبير فيخص بكبار التابعين، أو هو مرفوع أي تابعي كان، مرفوع أي تابعي كان، أو هو ما سقط منه راو، ما سقط منه راو يعني من إسناده، على أقوال عدة. هو قال: الصورة التي لا خلاف فيها، هذه لا يختلفون فيها لأنها انقطاع ولأنها مرفوع تابعي ومرفوع تابعي كبير، فجمعت الأقوال الثلاثة، هو حديث التابعي الكبير. والتابعي الكبير هو من لقي الصحابية الكبير، التابعي طبعا، والتابع هو من لقي الصحابي، التابعي والتابع هو من لقي الصحابي، والكبير من لقي جماعة من الصحابة وجالسهم وكانت جل رواياته عنهم، كقيس بن أبي حازم مثلا وسعيد بن المسيب مثلا. والصغير هو الذي لم يلقى إلا اليسير من الصحابة، أو لقي جماعة إلا أن جل روايته عن من؟ عن التابعين، كيحيى بن سعيد الأنصاري، هكذا نقله الأثيوبي في شرح الألفية الأول 140. وهنا قال التي لا خلاف فيها، هذه الصورة لا خلاف فيها. قال والمشهور التسوية بين التابعين، والمشهور هو التسوية بين التابعين أجمعين، يعني بدون فرق بين الصغير والكبير في ذلك. وحكى ابن عبد البر عن بعضهم أنه لا يعد إرسال صغار التابعين مرسلا. العراقي في شرح التبصرة والتذكرة قال اختلف في حد الحديث المرسل، فالمشهور هكذا مثل هذه الكلمة والمشهور التسوية، هنا يقول والمشهور، فالمشهور أنه ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان من كبار التابعين ثم مثل، أو من صغار التابعين ثم مثل بالزهري وأبي حازم ويحيى بن سعيد الأنصاري وأشباههم في الأول صفحة 203. فهذا هو المشهور التسوية بين التابعين جميعا بلا فرق بين صغيرهم وكبيرهم. قال ثم إن الحاكم يخص المرسل بالتابعين، والجمهور من الفقهاء والأصوليين يعممون التابعين وغيرهم. فهذا أيضا من المعروف عن الحاكم أنه يخص المرسل بالتابعين. ونحن عرفنا أن المرسل اختلف فيه، هل هو قول التابعي فقط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هو ما سقط منه راو حتى في أثناء الإسناد. وهؤلاء الجمهور هم هو قول من قال إنه ما سقط راو من إسناده من أي موضع كان وعليه فهو منقطع واحد. قال ابن الصلاح وبه قطع الخطيب، يعني قطع الخطيب قال هكذا، يعني ما سقط من إسناده واحد. قال النووي في شرح مسلم المرسل عند الفقهاء والأصوليين والخطيب وبعض المحدثين من قطع إسناده على أي وجه كان. وقال النووي في شرح المهذب ومرادنا بالمرسل هنا من قطع إسناده وسقط منه واحد فأكثر، وخالفنا أكثر المحدثين فقالوا، يعني خالفوا الشافعية، هو ما قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر القولين ونسبهما. لكن الخطيب رحمه الله يعني قال شيئا آخر، صحيح أنه ذكر ما نسبه إليه العلماء الآن، وقال إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا نقله العراقي في شرح التبصرة والتذكرة الأول 205. فهو يقول إن أكثر ما يوصف بالإرسال هو هذا مرفوع التابعي، أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنه قد استعمل الإرسال بمعنى الانقطاع. قال الشيخ الأثيوبي بعد متابعتي لسنن النسائي تبين لي أن هذا مذهب المحدثين أيضا، أن هذا مذهب المحدثين أيضا في شرح الألفية، يعني الانقطاع. وقال في فتح المغيث السخاوي رحمه الله وممن أطلق على المنقطع من أئمتنا أبو زرعة وأبو حاتم وثم الدارقطني ثم البيهقي، هؤلاء يطلقون على المرسل منقطع، ويطلقون على المنقطع مرسل، يطلقون على المنقطع مرسل. بل صرح البخاري في حديث لإبراهيم بن يزيد النخعي عن أبي سعيد الخدري بأنه مرسل، لكون إبراهيم لم يسمع من أبي سعيد، فانظر هذا منقطع وسماه البخاري مرسلا. وكذا صرح هو يعني البخاري وأبو داود في حديث عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن مسعود بأنه مرسل لكونه لم يدرك ابن مسعود. والترمذي في حديث لابن سيرين عن حكيم بن حزام بأنه مرسل، وإنما رواه ابن سيرين عن يوسف بن ماهك عن حكيم، فهذا الإسناد سقط منه يوسف بن ماهك، فلذلك قال مرسل الترمذي. وانظر هنا ابن سيرين عن حكيم بن حزام، يعني ما فيه تابع النبي صلى الله عليه وسلم، بس ما فيه هذا التخصيص. وهو الذي مشى عليه أبو داود في مراسيله في آخرين، هكذا في الأول صفحة 173. وأنت رأيت هنا الحاكم أنه خص المرسل بالتابعين، والشيخ الألباني يقول هذا هو الأقرب، يقول هذا هو الأقرب، فهو يعني يظهر أنه استعمل، ولكن يعني كما قال ابن كثير الخطيب رحمه الله أكثر ما يوصف من حيث الاستعمال ما رواه التابع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن المحدثون طبعا كما تعلمون كما رأيتم الآن استعملوا هذا المصطلح على المنقطع أيضا. قلت هذا ابن كثير كما قال أبو عمرو بن الحاجب في مختصره في أصول الفقه: المرسل قول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا على قول من يعني يخصه بالتابع، يعني المهم أن يكون غير الصحابي، أنهم يكون غير الصحابي، لأن بعض العلماء قال هناك من يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو مثلا رآه لكنه لم يسلم إلا بعد وفاته، فهو في الحقيقة هذا يعني ليس بصحابي، لأن إسلامه كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيرون أن هذا التعبير أدق، يعني قول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء يقول لا، يعني ذكر التابعي، لأن هذا هو الأغلب، أغلب المراسيل هي عن تابعين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني الذين رأوا الصحابة ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون هذا أكثر، وهذا الذي ذكر شيء قليل، فيعني لم يعتبروه لندرته وقلته. قال: هذا ما يتعلق بتصوره عند المحدثين. قال: وأما كونه حجة في الدين فذلك يتعلق بعلم الأصول، وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا المقدمات. هذا كتاب يعني لا يعرف أو لم يوجد إلى الآن. وقد ذكر مسلم الإمام في مقدمة كتابه في مقدمة صحيح مسلم أن المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، يقول ليس بحجة، المرسل في أصلنا قال وقول في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. وكذا حكاه ابن عبد البر عن جماعة أصحاب الحديث. وقال ابن الصلاح: وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو الذي استقر عليه آراء جماعة حفاظ الحديث ونقاد الأثر وتداولوه في تصانيفهم. علق الشيخ أحمد شاكر قال: لأنه حذف منه راو غير معروف أو غير معروف، وقد يكون راو غير نعم غير معروف، وقد يكون غير ثقة، والعبرة في الرواية بالثقة واليقين ولا حجة في المجهول. علق الشيخ الألباني: وقال الترمذي في آخر السنن الأول 338: ومن ضعف المرسل فإنه ضعفه من قبل أن هؤلاء الأئمة حدثوا عن الثقات وغير الثقات. هكذا، فإذا هؤلاء الذين أرسلوا نحن قد علمنا بوجود رجل ساقط من الإسناد أو أكثر، وهذا مجهول غير معروف فلم يتصل الإسناد، وما نعرف حال هذا الرجل الذي سقط. وأيضا لأن هؤلاء كما ذكر الترمذي رحمه الله وجد منهم هؤلاء الأئمة أنهم رووا عن الضعفاء، رووا عن الضعفاء، فما يدرينا أن هذا الذي أسقطه ضعيف، عرفت؟ أنه ضعيف، عرفت؟ فلهذا السبب هم لم يقبلوا المرسل. وكما قال الحافظ ابن حجر: هذا الذي سقط قد يكون صحابيا قال أحاديث متصل، وقد يكون تابعيا. هذا التابع الأول قد يكون ثقة، فالحديث يعني الآن متصل، وقد يكون ضعيفا فضعف الإسناد. إذا كان ثقة فما زال الإسناد منقطعا، فقد يكون أخذه عن صحابي واتصل الحمد لله، وقد يكون أخذه عن تابعي آخر. هذا التابعي الآخر الثاني سننظر، قد يكون أخذه عن قد يكون هو ثقة في نفسه، وقد يكون ضعيفا فضعف الإسناد على الاحتمال الثاني. هذا الذي أخذه عن ثالث، التابعي الثالث قد يكون أخذه عن صحابي فاتصل، قد يكون أخذه عن تابعي رابع، وهو قد يكون في نفسه ثقة وقد يكون ضعيفا، وهكذا. ووجد كما قال الحافظ بن حجر باستقراء في إسناد سقط 6 إلى 7 من التابعين. قال الذهبي في معجم الشيوخ روي من طريق الإمام أحمد في مسنده، أو هو الذهبي روى من طريق الإمام أحمد في مسنده، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زائدة عن منصور عن هلال بن يسار عن الربيع بن خثيم عن عمرو بن ميمون عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن امرأة من الأنصار عن أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فإنه من قرأ قل هو الله أحد في ليلة فقد قرأ ثلث القرآن. قال الإمام الذهبي: هذا حديث صالح الإسناد من الأفراد، ولا نعلم حديثا بين أحمد بن حنبل وبين النبي صلى الله عليه وسلم 9 أنفس سواه، وهو ما اجتمع في سنده 6 تابعيون يروي بعضهم عن بعض. قال: وهذا لا نظير له، فإن منصور بن المعتمر معدود في صغار التابعين وقد رواه. هذا الحديث رواه الترمذي والنسائي في عمل يوم الليلة من طريق عبد الرحمن، وقال النسائي: ما أعلم إسنادا أطول من هذا. وقال ابن كثير: هذا حديث تساعي الإسناد للإمام أحمد. وللخطيب البغدادي جزء مفرد في طرق هذا الحديث ورواياته اسمه حديث 6 من التابعين، وذكر طرقه واختلاف وجوهه، وهو مطبوع. تنظر هنا في هذا الإسناد 6 من التابعين، فهو الأمر ليس يعني تجويزا عقليا، بل هو أمر واقع قد وقع نظيره، فلذلك حكموا على المراسيل بالضعف لأن الاحتمال موجود، فممكن أن يكون الساقط 10 من التابعين، وقد يكون فيهم من هو ضعيف. قال يعني ابن الصلاح: والاحتجاج به مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما في طائفة، والله أعلم. قلت ابن كثير: وهو محكي عن الإمام أحمد بن حنبل في رواية. نعم، هي رواية مذكورة عن الإمام أحمد، ولكن له رواية أخرى أنه لا يقبلها كالشافعي. قال أبو داود في رسالته إلى أهل مكة: وأما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى، مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي. قال: حتى جاء الشافعي فتكلم فيها. قال: وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره رضوان الله عليهم. انظر، وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل. فإذا الإمام أحمد تابع الشافعي، هكذا ينقل أبو داود هذه الرواية عن أحمد صفحة 24 في رسالته إلى أهل مكة. وكما قلنا ذكروا عن أحمد أنه يعلل المسند بالمرسل، فإذا وجد مسندا وخالفه مرسل أقوى منه فإنه يعلله به، يقول هو يعني يعلله بالمرسل ويقول هذا ضعيف مرسل، الصحيح أنه مرسل، فما ينفع هذا المسند، هذا تضعيف للمسند بالمرسل، هذا دليل أنه لا يقبل المراسيل، دليل أنه لا يقبل المراسيل. قال: وأما الشافعي فنص على أن مرسلات سعيد بن المسيب حسان. هذه طبعا مسألة طويلة يذكرون فيها هذا التصرف من الإمام الشافعي، هل هو يقبل مرسلات سعيد بن المسيب هكذا بلا قيد، أو أنه يقبلها بالشروط التي ذكرها رحمه الله فيما يقبل به مراسيل كبار التابعين. هذا خلاف قالوا إن أنا أذكر كلام كثير، قالوا لأنه تتبعها فوجدها مسندة والله أعلم، هذا قول. قال والذي عول عليه كلامه في الرسالة إن مراسيل كبار التابعين حجة إن جاءت من وجه آخر ولو مرسلة، ها يعني يشترط هذا، أو اعتضدت بقول صحابي أو أكثر العلماء، أو كان المرسل لو سمى لا يسمي إذا سمى إلا ثقة، فحينئذ يكون مرسله حجة ولا ينتهض إلى رتبة المتصل. قال الشافعي وأما ومراسيل غير كبار التابعين فلا أعلم أحدا قبلها. هكذا ينقل هنا. والحقيقة يعني الإمام الخطيب رحمه الله والإمام البيهقي رحمه الله وهما إمامان ثبتان من أخبر الناس بمذهب الشافعي وبتصرفاته، يعني يؤكدان أن الشافعي إنما قبل مراسيل سعيد للاعتضاد ولمجيء ما يؤكدها. هذا هو الذي يعني نقلاه، هذا الذي قاله البيهقي في معرفة السنن الآثار، وقاله الخطيب البغدادي في الفقيه المتفقه، ونقله عنهم العلماء كالحافظ والسخاوي أظن إن شاء الله والحافظ العراقي يذكران هذا عن هذين الإمامين، ويعني يمدحانهما بأنهما من أخبر الناس بمذهب الشافعي وأعرف بمذهبه. والمسألة يعني بين الشافعية فيها أقوال فيها كلام، فبعضهم يشير إلى أن الشافعي قال مرسلات سعيد حسان، وبعضهم يقول هذه الكلمة صدرت من الشافعي في معرض بحث ذكر فيه هذا الأثر عن سعيد وذكر ما يعضده من المرجحات، فهذا هو السبب الذي جعل الشافعي يقبل هنا مراسيل سعيد. وذكر الخطيب أن في بعض مراسيل سعيد يعني لم تجئ من وجه آخر ما يقويها موصولة، ما جاءت موصولة مطلقا، فقال يعني ما يقبل هذه الشافعي. وعلى أي حال هذا قول الشافعي وتحريره كما ذكرنا هذان الإمامان الخبيران بمذهب الشافعي يقولان هذا، يقولان إن الشافعي إنما قبل مراسيل سعيد لمجيئها من جهة أخرى، لمجيء ما يؤكدها ومن ضم إليها من مرجحات، هذا الذي جعله يقبل مراسيل سعيد رحمه الله، وإلا فهو يسوي بين مراسيل سعيد ومراسيل غيره من كبار التابعين بأنه لا يقبلها حتى تعتضد هكذا هو. ويعني ربما يعني تجد كلاما يخالف هذا، لكن هذا الذي قاله الخطيب وهذا الذي قاله البيهقي. ثم قال ابن الصلاح وأما مراسيل الصحابة كابن عباس وأمثاله ففي حكم الموصول، لأنهم إنما يروون عن الصحابة وكلهم عدول فجهالتهم لا تضر والله أعلم. الشيخ الألباني علق تحت قال وهو مذهب أحمد ولم تختلف الرواية عنه في ذلك كما في مسودة ابن تيمية، كما في مسودة آل تيمية طبعا مسودة. قال العراقي وأما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب، قلت هنا يعني ابن كثير وقد حكى بعضهم الإجماع على قبول مراسيل الصحابة، وذكر ابن الأثير وغيره في ذلك خلافا، ويحكى هذا المذهب عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفرائيني لاحتمال تلقيهم ذلك عن بعض التابعين، وهذا مذهب شاذ كما تعلمون. العلماء اتفقوا على قبول مراسيل الصغار الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا الذي شد يعني ممن تأخر عصره كما يقول الحافظ بن حجر لا يعتد بمخالفته والله أعلم. جماهير العلماء على قبول مراسيل صغار الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا الاحتمال الذي ذكر ضعيف، أنه تلقيهم ذلك عن بعض التابعين، هذا احتمال ضعيف، فإن أكثر رواياتهم هم الصحابة كانت عن الصحابة رضوان الله عليهم. ولكن سمع، صحيح سمعهم بعض التابعين أشياء، لكن كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله رواياتهم عن غير الصحابة نادرة، وإذا رووها بينوها، وأكثر ما رواه الصحابة عن التابعين ليس بأحاديث مرفوعة، بل هي ماذا؟ حكايات وموقوفات وإسرائيليات وهكذا. فهو شيء قليل الذي رواه الصحابة عن التابعين، شيء قليل جدا، وهذا القليل يعني ليس فيه أحاديث مرفوعة، إنما هو حكايات وقصص، وشيء نادر جدا أن يروي الصحابي عن التابعي حديثا. فالنادر لا حكم له، النادر لا حكم له ولا يؤثر في الحكم ولله الحمد. ألف الحافظ ابن حجر فيه كتابا سماه نزهة السامعين في رواية الصحابة عن التابعين، جزء واحد لا أدري ممكن فيها أكثر من 40 حديثا أو كذا، أكثرها آثار وقصص. قال: وقد وقع رواية الأكابر عن الأصاغر والآباء عن أبناء كما سيأتي إن شاء الله تعالى، عن الأبناء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ثم ذكر هذا التنبيه، قال: تنبيه، والحافظ البيهقي في كتابه السنن الكبير وغيره يسمي ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة مرسلا، قال: فإن كان يذهب مع هذا إلى أنه ليس بحجة فيلزمه أن يكون مرسل الصحابة أيضا ليس بحجة، والله أعلم. ويعني هذا يعني غريب، ولذلك قال الشيخ الألباني: هذا الإلزام ليس على إطلاقه، يعني لأننا لا نفهم من الكلام المنقول عنه أنه يريد أن ما رواه التابع عن رجل من الصحابة هو مرسل صحابي، بل مرسل بمعنى منقطع، وهذا الانقطاع إنما هو بين التابع والرجل من الصحابة، يعني هو يحكم أحيانا على أنه منقطع إذا روي بالعنعنة، إذا قال التابع عن رجل من الصحابة، عن رجل من الصحابة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فمثلا ما هو حكم أن يقول الراوي عن رجل قال عن مالك، ما حكمه الآن؟ هذا خلاف بين العلماء، بعضهم يرى أنه مرسل كما ذكرنا، وبعضهم يقول إنه منقطع، والصحيح أنه متصل فيه رجل مجهول، متصل فيه رجل مجهول، هذا هو أصح الأقوال فيه كما رجحه العراقي وابن حجر وغيرهم من الأئمة. وماذا إذا قال التابعي عن رجل من الصحابة، عن رجل من الصحابة؟ ذهب بعض العلماء إلى أنه هنا يكون مرسلا، أو هذه العنعنة تفسد، فيقول هنا ما دام عنعنة التابعي فلا يقبل، ووجه به كلام البيهقي هنا. وقد ذكر نحوه الصيرفي في كتاب الدلائل كما ينقل الألباني، كما تراه في شرح العراقي عن مقدمة علوم الحديث، وخلاصة ما نقله عنه وارتضاه يعني العراقي أن التابعي إن قال سمعت رجلا من الصحابة قبل، وإن قال عن صحابي لم يقبل، عن صحابي لم يقبل. هذا أيضا ذكره الصيرفي، ولم يقبل عن التابع عن الصحابي هكذا، يعني الصحابي مبهما عن رجل من الصحابة أو عن رجل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، فهذا يقولون لا يكون متصلا، بل هو مرسل أو هو منقطع. والحقيقة يعني مع أن بعض الفضلاء اليوم من مشايخنا ينصر هذا الرأي، لكنه يعني كما يعني حقق الحافظ ابن حجر والعراقي والشيخ الألباني هنا، لأن الألباني هنا قال: ورأيي أن الأخيرة هذا الذي فيه تابعي عن رجل من الصحابة ينبغي أن يقيد بما إذا كان التابعي المعنعن معروفا بالتدليس، وإلا فهو مقبول أيضا والله أعلم. هذا هو المنهج الحديثي، وهذا هو الأصل، وهذه هي القواعد. فإذا قال التابع عن رجل من الصحابة فنحن يعني نقول ينظر إلى هذا التابعي يحكم عليه بحكم العنعنة. ما هو حكم الإسناد المعنعن؟ يعني الحكم في الإسناد المعنعن كما تعلمون نحن نقول باتصاله إذا وجدت المعاصرة واحتمالية اللقاء وألا يكون مدلسا. فإذا لم يكن التابعي مرميا بالتدليس فلا وجه لتضعيف هذا الإسناد والحجة التي ذكرها بعض الفضلاء ربما سنذكرها في يعني موقف آخر لأن الوقت يداهمنا. والله ما زال في وقت يا شيخ محمود، كم بقي يا شيخ محمود؟ خلاص يا شيخ ما زال في وقت. نعم، فنحن نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله بقية الكلام في المرسل، بعض الفوائد وتلخيص لهذا المبحث وننتقل منه إلى المنقطع، وعلنا نذكر فيه هذا الذي ذكره الشيخ هنا في قول رجل من التابعين يقول عن رجل من الصحابة، ونذكر فيه أقوال العلماء بإذن الله تعالى. نقف عند هذا الحد ونكمل باقي المرسل في الدرس القادم بعون الله تعالى، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، بارك الله فيكم جميعا، جزاك الله خير وإياكم إن شاء الله جميعا، السلام عليكم.